مرسالك عني ليش بطل مرسالك عني ليش بطل مرسالك عني لو ترحمني ما تظلمني من عطفك لا ما تحرمني ليش بطل مرسالك عني وليش بطل مرسالك عني وليش بطل مرسالك عني مرسالك عني ليش بطل مرسالك عني ليش بطل مرسالك غاب ولا من جب سلامك لجاني عتاب سلامك لجاني عتاب ولا من مداريت جواب ولا عالمني بخبارك ليش مخاصمني بخبارك ليش مخاصمني ولا يعرف هالاسباب ولا ما ظني منك ريت خطا لا مني وليش بطل مرسالك عني وليش بطل مرسالك عني وليش بطل مرسالك عني لو ترحمني ما تظلمني من عطفك لا ما تحرمني وليش بطل مرسالك عني ليش بطل مرسالك عني ليش بطل مرسالك وينو عندي عين اشتاقت واليوم بعامين الصبر منين غيابة عني مرسالك واجد شاغلني مرسالك واجد شاغلني ولم تشايني الحنين ارجع طمني قصر عمر الشوق ارحمني ليش بطل مرسالك عني وليش بطل مرسالك عني وليش بطل مرسالك عني مرسالك عني ليش بطل مرسالك عني مرسالك عني ليش بطل مرسالك عني ليش بطل مرسالك عني لو ترحمني ما تظلمني من عطفك لا ما تحرمني وليش بطل مرسالك عني وليش بطل مرسالك عني وليش بطل مرسالك عني لو ترحمني ما تظلمني من عطفك لا ما تحرمني وليش بطل مرسالك عني مرسالك عني ليش وليه بطا ما جاني مرسالك يا غرة عيني مرسالك يا غرة عيني في شوق وحيرة خلاني كيف هدير الموج حنيني كيف هدير الموج حنيني واللي ساكن في وجداني حايل بين النوم وبيني حايل بين النوم وبيني غاليت واجد غالاني سنيني في الماضي نوار سنيني وما ننساه ولا ينساني يخطر وين النوم يجيني يخطر وين النوم يجيني حتى لو بالدار جفاني من قلبه ما هو جفيني من قلبه ما هو جفيني ولفت نوار زماني والدهر معاه مواديني وليه اليوم رماني بين الياسات مرديني بين الياسات مرديني غالي موالا شكاني ومعاملني القسوة دي ما ظالمني القسوة دي ما ظالمني باين بيحاول نسياني ومجاملني يصيد في غلطة مني ليش بطل مرسالك عني وليش بطا مرسالك عني وليش بطا مرسالك عني لو ترحمني ما تظلمني من عطفك لا ما تحرمني وليش بطا مرسالك عني ليش بطا مرسالك عني ليش بطا مرسالك عني لو ترحمني ما تظلمني من عطفك لا ما تحرمني ليش بطا مرسالك عني وليش بطا مرسالك عني وليش بطا